الحاقا بمشاركة أهل الأمة على اللي جاء في حديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في أرض خيبر، وأنه دفعها لهم ليعملوها ولهم الشطر يعني في مقابل أعمالهم، والمسلمين الشطر لأن الأرض أرضهم والنخل نخلهم، فهؤلاء لهم في مقابل ملكهم وهؤلاء في مقابل أعمالهم. قال باب قسمة الغنم والعدل فيها. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتيق فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح به ألف. قال باب قسمة الغنم والعدل فيها. باب قسمة الغنم والعدل فيها، قسمة الشيء المشترك، لأن ذلك الغنم التي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر هي مشتركة بين هؤلاء، أعطاه إياها ليقسمها عليهم، وهبهم إياها لتكون ضحايا فهو يقسمها عليهم، يعني هي قسمة لشيء مشترك موجود، لشيء موجود مشترك بينهم، فهو يقسمها بينهم ويعدل في القسمة، فقسمها بينهم وبقي عتيق. وهذا الحديث سبق أن مر، وهو قيس أو يعني ذكر من الماعز أمر الحسنم قال لا ضحي به أنت، قال ضحي به أنت، يعني فالقسمة واضحة من كون الحسنم أعطاه هذه الغنم لأنه وهبها لهؤلاء الصحابة المعينين فقسمها بينهم، وبقي عدود فقال ضحي به أنت. قال باب الشركة في الطعام وغيره. ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر فرأى عمر أن له شركة. وقال حدثنا أسبغ بن فرج قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعته، فقال هو صغير، فمسح رأسه ودعا له. وعن زهرة بن معبد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام. وأن زهرة بن معبد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. قال باب الشركة في الطعام وغيره. باب الشركة في الطعام وغيره. أورد بس هذا حديث لله الإنسان الذي جاء به أمه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت بايعه، فقال إنه صغير، ثم نصح على رأسه ودعا له، فاستفاد من هذه الدعوة الكريمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان مبارك له في بيعه وشرائه، وكان عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يلقيانه في السوق فيشتري الطعام او غيره فيقول اشركنا فان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك البركه،

لأنه هنا ما تساوي جزورة، تساوي عشر من الغنم تساوي جزورة، وهذا القسمة فيما إذا كان في النهاية بحيث لا يمكن قسمتها على الرؤوس وأن تتساوى الجميع وأن يأخذ هذا من الغنم ومن البقر ومن الإبل، بل لا بد أن يكون لنا بعضهم من الغنم وبعضهم من الإبل، وعند هذا فلا بد من المعادلة التي تكون بين الغنم والإبل، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام عشرة من الغنم تعادل جزورا، يعني تساوي جزورا، بمعنى أن واحد يأخذ ناقة وواحد يأخذ عشرة من الغنم، واحد يأخذ ناقة أو مجموعة يأخذ الناقة ومجموعة يأخذون عشرة من الغنم، وهذا إنما هو في القسمة، لأن القسمة تقبل زيادة تقبل الإحسان، وقد تكون يعني الغنم فيها ضعف والإبل فيها قوة وفيها سنن، فتكون عشرة من الغنم تعادل خمسة أو تعادل واحدة من الإبل، وقد تكون الحال تختلف، يعني تكون الغنم يعني سمينة وكبيرة والإبل قد تكون بالعكس، فيكون الأمر يختلف. أيضا هذه القسمة التي حصلت إنما هي بوفق للغنم وفي الإبل، وقد ومما هو معلوم أن ما يتعلق بالأضاحي والهدايا فإن الحكم ثابت ومستقر، لأن الواحدة من الإبل يعدلها سبع من الغنم، يعني معناهم يشتركون على سبعة، يعني اشتراك في الناقة كذلك والبقرة على سبعة، يعني الاشتراك هذا ما يكون أكثر ولا أقل، ما يقال أنها تعادل يوسف ولا يقال أنها تعادل فلان، فإنما هي تعادل سبع، بمعنى أن في سبعة أشخاص كل واحد عليه هدي أو كل واحد له أضحية يمكن أن يشتركوا في بقرة أو بدنة. أما بالنسبة للقسمة فإنه ينظر فيها إلى حال المقصود، الإبل والغنم وقد تعادل العشر من الغنم ناقة، وقد تعادل ثلاث من الغنم ناقة، وأربع من الغنم ناقة على حسب أحوالها، إذا هل هي قسمة شيء مشترك؟ وهذه القسمة هي بالعدل، فصار ذلك الوقت الذي حصلت في القسمة أن عشرة من الغنم تعادل واحدة من الإبل، ثم إنه نبدأ بعيد عن أوجرد وكانت من الخيل عن قليلة، فلحقه بعض الحرزاء على الخيل فأصابه بسهم فأصابه، وعلى الحرزة قال إن هذه من الآية موابل جواب الوحش كما نبدأ منها فهم عمله هكذا، بمعنى أنه يرمى ويصاب بالسهم إذا لم يمكن إدراكه ومسكه وذبحه بالطريقة المشروعة التي هي في رقبته أو في لثته، فإنه يحال بهذه الطريقة التي يكون يرمى، وإذا مات بسبب هذا الرمي فإنه يصير مثل الصيد الذي تركب عليه السهام ثم تزيده فيموت ويكون حلالا بذلك، ويكون حكم الخمر حكم خمر الوحش التي اذا ندت او التي اذا طبع الناس تروها اصابوها فانها تحل بذلك، وكذلك الاواني من الواشي ندت انه يفعل منها هكذا فتحل بذلك، ومثل هذا لو ان ناقة وقعت في حفرة، حفرة ضيقة لما استطاع الناس أن يخرجوها، ما استطاعوا الناس إلى رقبتها أن يذبحوها، فإنه يمكن أن يشقوا أي شيء يواليها، مثلا يعني يأخذ به الدم وتحل بذلك الذبيحة. ما

يعني شيء ما بقيت حصونه، فهو الذي إذا سكت ترك ومتى عليه، إذا سكت لم يترك، لأنه متابع ومطالب والمدعي هو المطالب، فإذا سكت وترك المطالبة فانتهى فهم يسكت، لأن المدعى عليه هو المطالب، فهو لو سكت ما ترك، لأن المدعي هو الذي يتابعه ويلازمه ويطالبه. فأورد حديث ابن عباس وفيه جميع المدعى عليه، وأورد حديث المفروض الذي يقول فيه أشعث أنه كانت بينه وبين هذه الخصومة، فقال وسلم شاهداك أو يمين، وهذا هو محل الشاهد، لأن شاهداك المدعي ويمينه أي المدعى عليه، شاهداك أو يمينه، فالمدعي عليه أن يأتي بالشهود يأتي ببينة، وإذا لم يأتي المدعي ببينة التي يحكم عليه يحكم له بها، فإن المدعي عليه يأتي باليمين، وكبر على أحدهم كذلك، ولهذا جاء الحديث لا تنهاش دعوانا ودعا رجالا من القوم ودعاهم، لكن بين عن مستعين واليمين عن مدعى عليه. هذا الوين؟ يعني من الضوء.